كلثوم من عمر، وإنما أتى له بجنية على هيئة أم كلثوم وأنكحوا هذه الجنية، وعمر خدع فتزوج الجنية ولم تكن هي أم كلثوم بنت عمر. وهذا يدلك على أن عقولهم عقول خالبة فاسدة لا تفقه شيء. طمس الله على كل. احنا طبعا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده، وان شاء الله بنقل لكم بعض النقولات في مثل هذه المضامين. قصدنا ان نحذر من مذهبهم، قصدنا ان نبين لا تقارب بيننا وبين اولئك المجرمين الكفار الخارجين عن ملة الاسلام. وعلى فكرة كلهم صوفية، وعلى فكرة عاملين قبر لقاتل عمر في ايران وجعلناه مزارا، اللي هو المجوسي معترفين بانه كان يعبد النار وانه مجوسي، ومع ذلك عملوا له مقام قبر بابا شاه شجاع، شاه يعني ملك، يعني قبر الايه بابا الملك الشجاع، فيقدسون المجوس لشدة بغضهم لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفار خارجون من ملة الاسلام، لا تقارب بيننا بينهم، ويجب هدمهم ويجب فتحهم ويجب التحذير منهم وبيان هذه الامور. لان زي ما قلنا ايه لسه قايلين لحضراتكم انه خلاص كده ابتدوا يبعتوا الوسط بتوعهم الى ايران، ابتدوا يبعتوا ناس بقى دعاء للمذهب الشيعي كذا كذا، وزي ما قلنا في اول خبر 50 واحد هياخدوا لقب آية الله من مصر الى اخره. فيعني ايه كل هذا نزيه شؤم على هذه البلد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا وأن تطلع هذه الأمور، ونحاول أن ننشرها قدر ما نستطيع وسط المسلمين، وفقنا الله إياكم وجزاكم خيرا.